بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع ولا نضيع أجر المحسنين. وجاء إخوة ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين Thank you. ذكر الله. Thank you. ہے